وروعك يا يام وهدي روعك هدي روعك يا يام وهدي روعك هدي روعك يا يام يا يام يا يام يا يام يا يام يا يام هدي روعك مشغول بالي وين شفت دموعك علي حبستي يا يام وهدي روعك مشغول عليهن عيونك الدمعة ويش دارت فيهن يا يام كفي دمعتك تلقيهن بفرحة رجوعي ضاوية شموعك دعوات الرضا والربح اللي نبيهن في سجدة صلاتك وين زاد خشوعك يا يام وهدي روعك وروعك يا يام وهدي روعك هدي روعك مشغول بالي وين شفت دموعك علي حبستي يا يام وهدي روعك يا يام هدي بالك واجلي احزانك واجعري من حالك ما عندي جميع الناس في ما دالك ما يجوه ذرة حن وسط ضلوعك مشتاق لك يا مينا وليدك بعد غياب تزهى عينا بشوفتك مشتاق لك وريا في الباين علي اليوم ما هو خافي كل ما يروق البال يبقى صافي هب النسا يمشوق لك يا زينة نفكر جميلك كي رد وافي نلقى فضايل كثرات علينا وانتي كما شمس الربيع الدافي تنور جميع الكون والدفينة وانتي بلاك الحوج ضيا طافي منور وضاوي وانت بقي فينا يا يام وهدي روعك هدي روعك يا يام يا يام يا يام يا يام يا يام يا يام هدي روعك مشغول بالي وين شفت دموعك علي حبستي يا يام وهدي روعك مشتاق لك ومرايف في قلبي حنين وشوق ما لا صايف مشغول خاطري نبيك ماني شايف مفيت صورتك يا يام يا الحنونة يا يام يا الحنونة يا يام يا الحنونة يا يام يا الحنونة وطالب الله سبحانه اللي عارف حالي وما يجهل ولا مكنونة يا يام يا الحنونة يا يام يا الحنونة يا يام يا الحنونة ويفرج علي ونعود للي موالف علي طيب القلب والحنين في عيونه يا الحنونة حنونة يا يام ويا الحنونة.